اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بالف خير، وانتم تسمعوا في حلقه اليوم، حلقه الوعي، حلقه قسره، كيجيكم كل اثنين وخميس، وتقدروا تسمعوها في اي بلاتفورم حبيتوا. كاين بزاف ناس يسقسيوني اميره ونقد نسمعوا قسره، اميره نلقاو لي بودكاست تاعك، تلقاو لي بودكاست تاع على اخبار الان على الصفحه الرئيسيه، ولا تقدروا تسمعوهم في الان اف ام دائما بالخميس واثنين على 11 بتوقيت دبي، شبونس تكون 8 بتوقيت الجزائر دولا، مباشر يعني لايف، ولا تقدروا تسمعوها مسجلة في أي بلاتفورم تلقاوها باختوت، تكتبوا برك قسرة مع أميرة في جوجل يخرج لكم كامل وين تلقاوها. تاني طرح اليوم حبيت نظر على واحد الموضوع اللي عنده بزاف هو يزعج فيا، ونقول دوك نحكي فيه دوك نحكي فيه دوك نحكي فيه، لكن نحس باللي حان الوقت انه نحكيو على قريتو العنوان وشفتو العنوان وشنو هو، ولا كنت سناو في الموضوع اللي هو الخط الرفيع اللي موجود بين الصراحة والوقاحة. شحال من إنسان في حياتنا يدعي أنه إنسان صريح وهو إنسان وقح، وبزاف ناس نشوفهم في الانتوغاج تعنا يوميا نلقاه نقولك أنا إنسان صريح، أنا نقول له هدر في الوجه، أنا هدر في الوجه، هذا اللي تعجبنيش حاجة نقولها، هذا إنسان وقح ماهوش إنسان صريح، هذا إنسان وقح ويحط فيه حده، يتحط عند حده. هدرنا على الباوندريز، تروحوا سمعوا الحلقات على الباوندريز، الحدود، كيفاش نقدروا نديروا حدود مع الناس، كيفاش نقدروا نحبسوا الناس عند حدهم بلا ما نضربوا معهم، بلا ولا نحطوهم عند حده بكل احترام، باش واحد ما يجاوز صلاحياته معك، لأنه كاين الناس مشي بها تحب لك الخير ومشي بها تنصحك، بها تجي تكريتيكيك بطريقة تقول زعما تجيبها زعما تحب لك زعما تحب الخير تحب لك صلاحك، ويا إنسانة وقحة. شوفوا الفرق بين الصراحة والوقاحة، إنسان صريح هو إنسان يعطي رأيه بكل احترام وبكل صراحة، يعني يجي لك يقول لك ما عجبتنيش هذيك الحاجة، يقول لك صح أنا ما عجبتنيش هذيك الحاجة، ونشوف باللي غلط في هذيك لاسيتواسيون، ولا يجي يقول لك فوالا أنا درت هذه الحاجة وعلى باب لي حتزعف بصح أنا درتها، ولادي زعما ديري غلطه تغلطي وتروحي عندي ما تقولها ماما عم بيبلي حد زعفي بصح كسرت لك الفاس تاع البارح، هذه صراحه. بصح الوقاحه وشنو هي؟ الوقاحه تاع انسان يجي يجرحك بالهضره ويقول لك انا نقول لك انا نقول لك هافيريت، يعني انا نسمع الراي بكيك وما نسمعش الراي اللي يضحكك، هذا انسان وقح. غادي نسيقكم بزيكزومبل هكا محترمين من زعما لقيت في راسي، انه انسانه تجي لك باغ اكزومبل على شكلك، شكل اللي انت خلقك به ربي سبحانه، تقول شوفي نقول لك انا نقول لك الصح، نقول لك الصح شو نعكي شو نجيب لكم كما هي، انا نقول لك الصح شوفي تاخدي رايي غير روحي عاودي نيفك ماشي شباب ما عجبنيش، انا نقول لك لا فيريتي، انا نقول لك الصح نيفك ماشي شباب غير روحي عاودي هجري على عمرك، هذا وقاحه. عطيتكم هاد ليكزامبل باسكو كاين بزاف ناس يحسوا روحهم اصدقاء يبداو ينصحوا فينا ما تلبسيش هكا، بون كي اختار تكون بنيه مليحه تاع اللبسه باغ اكزومبل يقول لك نوعك ولا كنت بستيل كحل مع البيض يجيك شباب، تحكي لي واقعين انت كافيه تجي تقول لك انت كافيه وباك تقول لك انا نقول لك لا فيريتي نو، كاين طريقه. اذا كاين كلام الحلو علاش نروح انا نحل الكلام المر والكلام القبيح، ولا تجي وحده لك تعطيك كوم ان كريتيك على ولادك تجي تقول لك هذاك وليدك ماشي مربي، انا نقول لك الصحه باش تربيه نو، هذه وقاحه، هذه اختي ماشي من صلاحيتك تجي تقول لي وليدك ماشي مربي وانتي انت اللي مربياك كي تهضري معايا بهالطريقه. هاد الموضوع انا بزاف يستفزني، انا بزاف كنت نعرف بزاف عباد طايحين لي صريحين هما وقحين، انا نقول لا فيريتي انا ما نكذبش، انا غير يجيني واحد يقول انا ما نكذبش ونقول لا فيريتي ديجا نبدا اوكي داكور نبدا نحلل في الشخصيه، لانه بزاف عباد يحبوا يديروها كاليتي لعمرهم وهي ماشي كاليتي، هما اكبر كذابين في الدنيا واكبر وقحين في الدنيا بصح يريحوا لك بغيشاء ولا بغيطاء تاع الصراحة. كيفاش نتعاملوا مع هاد الناس؟ هاد الناس بكل صراحة بكل بساطة الواحد يعرف فاش يتعامل معهم، انهم يحطوا عند حدهم، انه ما يضحك لهمش وما يكسب يزعف يشنف كي يدولوك غمق اللولة كامل يزعف يزبط وتشو ويبين لهم باللي يزعف، هادي اول حاجة. اذا شافهم ما شافوك زعفت وما بالهمش بيك تحطهم عند حدهم قلوا اسمع انا مرة اخرى انا ما تقدرش معايا هكذا وما عندكش دروات ما تدخش روحك ما تدخش روحك في حياتي ندير واش نحب خلي وقاحتك وصراحتك عندك، انفع بها عمرك. احيانا لازم نكونوا هكذا، احيانا في معظم الاوقات لازم نكونوا هكذا مع الناس، لانه انا في واحد الوقت صعيب، ولو الناس ما يحشموش، ولو الناس ما يحشموش بكل صراحه، يعني انا ولي نشوفها هكا، نشوف الناس نقول يا واو اش بيها صافا شويه، كون بيان، اكون تخمو مليح. ومن بعد حنا الناس اللي جايين علاه نقول حنا، باسكو انا نعرف روحي، انت تعرفي روحك، لم يسمعوا على بالهم، مش كي تجي تسمع فينا وحده وقحه، باسكو انا تسمع بودكاست باش تجي من وقتها وتسمع، بعملي باللي بها تستفاد، بها حبت تسقم روحها. نحنا الناس اللي محترمين وكل حاجه في بلاصتها، ومن ادي وش الناس وكامل نحشمو في بلاصت هاد العباد. كي نشوفوا عباد هكا نكونوا قاعدين في جماعه وشوفوا بنادم دار هكا، نحشمو حنا في بلاصتو. انت تحبي تتخبي تلمو، تحبي تخبي وتشك تقول لي ما شنو تبهدايل، شو يهدير وش يدير هاد البنادم. سي انكرويابل الناس كيفاش تقدر تتمادى. وهادو ناس كانوا ولوا الباسي نلقاهم باللي ترباو على هاد الشيء، ولا ما ترباوش اصلا، يا ترباو على انهم يكونوا قباح، يعني ما قدروا لهمش ماليهم بكري، يا ماليهم كانوا ملاح وتبلاو فيهم. يعني مش منلومش انا الوالدين، انا مش كنشوف انسان مش مربي معناها والديه ما رباوش، لا يقدروا يكونوا ماليه عياو معاه ورباوه، لكن هو خرج لهم راسه. قلت لكم اول حاجه مع هاد الناس لازم نديروا باوندريز، لازم ما نخلوهمش يتجاوزوا حدودهم، لازم نحطوهم عند حدهم دائما. لازم نعرفوا نقول لهم لا، لا نعرفوا وقتاش نحبسوهم، نعرفوا وقتاش نحطوهم في بلاصتهم، ولا من او من اخره كامل ما تحتاجوش عباد كيما هذا في حياتكم. هاد الناس المغروره والمتكبره واللي دايره في بالها هي تعرف كلش، واللي عندها الحق، وهما اللي عندهم كما يقولوا هما صريحين، وهما الحقانيين، وهما الملاح كاع، هما الطوب، وحنا اللي ماشي ملاح. يا خويا يقولوا انت تستاهل واحد خير مني في حياتك، ما تستاهلنيش انا، انا عيان، عيان، انا ماشي ملاح، انت تستاهل واحد هايل وخير مني ونتمنى لك الخير. كيما داك زعما كيجي يحبس معك واحد بكري زعما، ومن بعد ما يحبش يجرحك يقول لك عباك انا عيان وتي تستاهل لي ما خير. دير لهم لا ميم تاكتيك، كاين بزاف دي تكنيك في الدنيا هذه، كاين بزاف دي تكنيك كيفاش نتعاملوا مع الاخرين. وحنا تالمو كاين الناس ما تعرفش تتعامل مع الناس، كو دائما هي تتحقر، هي اللي تجوز من حقها، هي اللي تسمح من حقها. انا تا نسمح من حقي بكري، بكري كنت نسمح من حقي بزاف بزاف، من بعد فهمت بلي كان يسمح من حقي نادي في روحي، اني نقطع في لحميني، نجرح في روحي باش نرضي الناس. وش من الناس؟ ماشي الناس اللي ملاح وناس ريكونيسونت وناس بطباع لا لا، راني نجرح روحي على جال الناس ما تسواش، وناس ما تستهلش. لهذا الواحد واحد ما يخلي في كما يقولوا يعفس في روحه على جال بنادم ما يستهلش. نعفس روحي بعد على جال يما، على جال بابا، نعفس روحي على جال خاوتي، نفس روحي على جل رجلي، نفس روحي على جل الناس بلك تستهل. مي باش نفس روحي على ناس اللي ما حاش يزيتيو انهم يتخلاو عليا في نص الطريق من اجل مصالحهم الشخصيه، هذا تبهليل كما تقول معني، هذا تبهليل. اختي انسان ضرك تقدري تعطيني دوزيام، انا اي دو بليف ان سكند تشانسز، انا نامن باللي كاين فرصه ثانيه، انا نامن باللي الناس تتغير، الناس تتبدل، الناس تتحسن، الناس تتطور، انا نامن بهذا الشيء. بصح نمد دوزيام شانس بالك بون دوزيام شانس، انا انسان نمد غير دوزيام شانس، باسكو تروازيام شانس ما نمدهاش، صرات لي خطره بالك في حياتي اني مديت اون تروازيام شانس، نمد اون دوزيام شانس. ودايما يخيب ظني باسكو اللي تكسر ما يتصلحش يا حبيبتي، قالوها المصريين وما خلطوش حبيبتي، اللي تكسر ما يتصلحش. باسكو واش يصرى الانسان كي يتقاس وكي يتجرح؟ شو الطبسي كي يتكسر وتلصقه؟ يبداو فيه ديجا اول حاجه يكونوا دوك لي بتي مخصو اللي ما تلقاوهمش يتفتتوا في الارض، ديجا هادوك راحوا، ومن بعد تلصقوهم تبقى السيكاتريس ما تروحش، ما مودي صبغتو داك الطبسي تقعد شقيقة، تقعد شقيقة. سي لا ميم شوز، سي لا ميم شوز، كي تكسر حاجة، كي تكسر علاقة باش تعاود تبنى لازم من الزيرو. باسكو الثقة إذا راحت، والحب إذا راح، والاحترام أول حاجة في الحياة، أول حاجة في العلاقات هي الاحترام. نعم الاحترام، ريسبكت، لو ريسبي هو أهم أهم أهم أهم وأساس أساس أساس العلاقات. إذا كانت العلاقة ما فيهاش احترام، وهذاك الإنسان اللي راكي معاه كتصوى حبيب صديق أيا كان ما يحترمكش، وما يدلكش قيمة غير بعدي، غير بعدي. افرضي الاحترام في اي علاقة، ما تفتحيش المجال انه يكسر الاحترام. ما تكسريه انتي، ما تخليه حتى خيط مداصرة. العيانة اللي عندنا في الجزائر تا اي واحد، شوف اي واحد يرخص الناس قدامك، سمحوا لي على لومو، اي واحد يقول كلام فاحش قدامك ولا يقول هو الكليك، بعدي ملتم. انا نصيحة اخت لاخت، لانه الاحترام كي ما يكونش يولي الانسان ما يديرلكش الحساب، ياك ماشي معناها مداصرك معناها اللي سون في تخافيك توا ولا لا لا، معناها انسان وقح ورالك وجهه الحقاني. انا اقول لكم دائما قالتها اوبرا وما غلطتش، when people show you who they are believe them، كي يوروا لك الناس شكون هما امنيهم. كيفاش يوروا لك حبيبه قلبي يا بعد عمري، كيفاش يوروا لك الناس شكون هما؟ شتيكي تصرا حاجه ماشي معاك با فورسيمو، انت يا نورمال كي صاحبتها وتموت عليك ولا كي صاحباته ويموت عليك هكذا. شتيه عامل انسان واحد اخر بطريقه عيانه ما احترموش، بالك نقولوا ان سيرفور ولا كاش انسان برا ولا يماه ولا اختو ولا باباه ولا اي انسان في العائله تاعو. انت يا شوفي وما تقوليش انا اكسيبسيون، انا ما يديرش معايا هكذا. شوفي واحد كي ما يعرفش يعامل الناس ما يعرف يعامل حتى واحد، واللي ما يحترمش الناس ما يحترم حتى واحد مام ماليه. هادي دريها مليح في بالك، مازال ما شتش في حياتي انسان يحترم البعض ولا يحترم البعض. يا تكون انسان محترم وتحترم كاع خلق الله سبحانه وتعالى، يا ما تكونش، ما كاش الوسط، ما كاش الوسط، ما كاش انا ايا هادوك نسبهم ونخسهم وهادو ما نهضر معاهم مليح، ما كاش. كاين انسان محترم كي ما يقاش ناس ما يعجبوهش يبعد عليهم، ما يكش يقعد معاهم ويؤديهم. سورتو سورتو سورتو سورتو كي تشوفوا انسان ما يحترمش والديه، كي تشوفوا انسان ما يحترمش والديه، كي تشوفوا انسان ما يحترمش اختو، كي تشوفوا انسان ما يحترمش المراه اون جينيرال، اختي كابتك ولايتك، ترفدي حوايجك وتقلعي. ما كاش نصيحه، مادام الحال مازال ما راحش وما هربش عليك القطار، حبسي فلاري اهبطي وحكمي ترى واحد اخر، لانه الانسان اللي ما يحترمش الناس ما يحترمكش. حيحترمك فتره، فتره خطوبه بالك، فتره الايام الاولى من الفيونساي، الايام الاولى من الزواج، ام بعد حبيبتي نهار يوريلك الوجه الحقاني ولا توريلك الوجه الحقاني تقولي عرفتها بلي كانوا هكا. بس كنشوفوا كي يكونوا نحبوا انسان، وهضرناها في حلقه من قبل لكن نعاودها لكم، كي يكونوا نحبوا انسان شوفوا كل حاجه جميله فيه، نقدروش نشوفوا العيوب تاعو، سبحان الله شغل فيلترد، تولي كاينه فيلتر، ما نقدروش نشوفوا العيوب. مالغي الوعي تاعنا يقول لنا هكا، الواقع يقول لك هذاك انسان عيان، هذاك الانسان دار كذا وكذا، هذاك الانسان اللي شفته قدام عيني حقر انسان، هاني نعرفوا اسكرو الناس يعيطوا في التليفون نرجع لهم دراهمهم ما رجعلهمش، راهو هكا فيه يعني. هاني نشوف، هاني نشوف لي ديفون نقول ويحكي لك لا فيرسون تاعو يقول لك لا لا وهذاك هو لي لا لا، وانت راكي عندك الحقيقه بصح كي حاب اكيد امني فيه، انت عندك لا فيريتي بصح كي حابه تامنيه دونك اكيد امني فيه. فناي صار موقف معاك انت، هاد المواقف كاع علاش نكرهوا البنادم؟ علاش صار لنا يا نحبوا يا نكرهوا؟ نحبوا بنادم نموتوا عليه تكوني دايرته الدنيا، ومن بعد غير صرا موقف تكرهيه. علاه؟ لانه كانوا صراو مواقف من قبل برك انت ما كنتيش تشوفي فيهم، تسمى الكاس كان معمر، كان صرا في السنه فلاكوت على بها بق كره، تقولي كيفاش هذاك نحبو؟ هاي واش صرا في العلاقات، تكره ديرك وتفكري كاع لي ديفو وتفكري كلش، بعد يقولك كي كنتي تحبيه كان مليح دوكا ولا عيان. ماشي دوكا ولا عيان، ومن بكري عيان، بصح برك انت كنتي تكذبي على روحك. هذا واش صرنا في العلاقات، نكذبوا روحنا نكذبوا روحنا نكذبوا روحنا نكذبوا روحنا نكذبوا احاسيسنا. عندنا سيزيام سونس، قاعدنا سيزيام سونس، قاعدنا سيزيام سونس برك، كاين لي ماكتيفيها وكاين لي ماشي ماكتيفيها. كي تكون ماشي ماكتيفيها يا كاينه وراي تسجل، بصح انت اش راك تنيوري فيها وانت كي تنيوري فيها، بصح نهار لي تاكتيفيها تما تقولي ابا با با با با با با با با. سبرتشو صح كاينه. هذا وشي صرا، هذا هو وشي صرا اكزاكتومو مع هاد الناس. شوفوا تشوفوا انسان مؤذي بعدوا عليه. الحب ما يقولوش اعمى في باطل، نحبوا بنادم نعذروه ونجوزولو ونقولو غلط وما كاش لي ما يغلط شو عادي. صح هذا الإنسان هي صفته هكذا، هو مخدوم هكذا. بعد والله أمنوني كي أنا نامن بزاف باللي نوتوغاج شي بكري يقولوا لنا قولي شكون صاحبك نقولك شكون انت، وحنا نقولوا علاش هكا يظلموا الناس، ولا تجي لك يماك تقولك انا هذيك ما ارتحت لهاش ولا هذاك ما ارتحتلوش. او ماما باسكو مامي يشوفوا من الاكستيريور، حنا كي نكونوا نحبوا انسان ما يكون توكسيك ولا انا نارسيسيست ولا ما نكونوش نشوفوا بوضوح، نكونوا في مخكم حب اعمى، كونوا نشوفوا غير العفايس اللي ملاح فيهم غير العفايس اللي نحبوهم فيهم، والام والاب كامل برا يشوفوا واش كاين ما يجوا ينصحوك وده ما تعرفوهش وما تعرفوهاش ومنا معناها اللي تفيقي لعمرك تقولي ايه صح. نادلكم حاجة، قصة شيرين عبد الوهاب، شيرين المغنية، شيرين المطربة، شيرين حبت شخص. نعطيكم هالنصيحة والعبرة اللي مدت عبرة من هذه القصة تاع شيرين، ما زيش تهضر معايا وما زيش تسمع البودكاست صح. الحب علاش نقولكم الحب مليح اني نحب بصح نحب ونتحب، نعطي قيمة لعمري، نقيم عزة النفس مليحة، عزة النفس ما منكون نحب واحد ميت عليه بصح كاين عزة النفس ما نترشحش كما يقول المصري لا أتشرشح من أجله. دونك يا شيرين وش الغلطة اللي دارت هاي نحللو شوية العلاقة تاعها، داتها درجة اللي تحبوها ذا حوسة كي تشوفوه تعرفوا بلي إنسان نرجسي للهيك، نرجسي نرجسي. روحوا قراوا ما هي صفات الشخص النرجسي، ديروا لي غوشاش تاعكم. هو نرجسي، حباته هي حباته بكلش بكلش حباته، واش زاد دارت حباته علنا وحباته بديك طريقة تاع كانت تقول دايما في البلاطو تيلي تقول لهم انا نخاف يخليني، كي نخافوا حاجه واش صرا تصرا، كي نخافوا حاجه عاودوا لي تصرا. نعم حبيبتي وعزيزتي المستمعه، كي تخافي من حاجه تجيك. علاش زي ما نقول لكم تجذبوا العفايس الملاح، قولي ما تخافيش من حاجه وكلي كلش لله سبحانه وتعالى بلي انا ربي ما دام راه معايا ربي ربي حيحب لي غير الخير، ما كي تجيني حاجه ماشي مليحه ربي يحب حبنيني فيتي حاجه بير عليها، كي تامني بهاد الحاجه خلاص. دونك انا واش نخاف زعما نخاف نموت، نموت باذن الله، نخاف واش ما يصرالي، اذا ربي كتب لي تصرالي تصرالي، اذا كتب لي ربي ما صايش ما تصراليش، انا نتفائل بالخير صح. هي كانت دائما تفول كيما نقولوا تعيط للشر، نخاف حسام يخليني، نحبو على بالك كلشي نحبو نحبو بزاف ودائما تغني عليه ودائما تحبو ودائما في البلاطو حسام ومنه والصرا شرشحها. علاه؟ لانه الانسان النرجسي ماشي كامل الرجال، من الرجال النرجسيين المراه النرجسيه اون جينيرال كي تكون مراه نرجسيه وتعرف بلي هذاك الراجل يعبدها ويحبها ويموت عليها دوق له المرار. علاش نقول لك كاين بنات يقولك انا نحب واحد يحبني بصح ماشي بزاف، هذاك ماشي داك لي شغل بزاف، هي ماشي هذه، هذه طبيعه الانسان. الانسان كي يشوف واحد يضمنه في الجيب انسان مخدوم هكذا هذاك هاي فا جامي بارتير فا توجور ريستي لا، شغل خلاص نرتاحوا من جهه داك الانسان تولوا تحوسوا تشالنجز واحد اخرين، هذه طبيعه الانسان. وبعد سي دي دوغري من عند انسان الانسان، من انسان النرجسي، النرجسي ياك هو البيغ النرجسي كي يعرف لي انسان يحبه يحبه بزاف وفي داله كامل وش يدير يولي مانيبيليه، يولي يتحكم فيه، يولي يلعب له على المشاعر، يولي يلعب له على لي سونتيمون، يولي يلعب له على الاعصاب، يولي يشدو من اليد اللي توجعه بس كعلاش نرجسي وعلى بالو الانسان يحبه. صفات الشخص النرجسي موجوده، كتبوا برك جوجل كيما يقول، روحوا لجوجل كتبوا ما هو صفات الشخص النرجسي ويخرجوا لكم، كي تلقاو انسان نرجسي بعدوا عليه ولا كيفاش نتعاملوا مع الشخص النرجسي، اكتبوا تعلموا تعلموا كيفاش تعاملوا سي تري امبورطون. دوك هي حبت انسان نرجسي، بينت لهذاك الانسان النرجسي ولي تحبوه، مدت له كل شيء، وين تروح تغني تهضر عليه، وين حسام حسام حسام حبني موت عليا، هي اللي خطباته، هي اللي قالت له نحبك، هي قالت له تزوج بيا، شغل خلاص قالك هاد المراه خلاص هاد المراه في الجيب. ما من هي شيرين وتشوفوها كاع واو شيرين واي في الواحد يتمناها وتهبل وهايله وفاني وبين روحها جميله وكاع، طاحت في الشخص الغلط. وكي تطيحي في الشخص الغلط واش يدير؟ يهبطك لتحت. شتي واش كيتبني انتيا؟ تبني مستقبل، تبني حياه، تبني عمل، هو واش يدير؟ يجبد فيك لتحت، راه هكا يجبد فيك. بس الانسان النرجسي يحب روحه فقط، ما يكون يحب انسان صح يحب روحه اولا وما يحب يشوف حتى واحد اعلى منه، يحب ذاك الانسان يقعد كصغير فيه شغل تاعو وحده يقعد غير معاه. فهمتوني دوكا واش حبيت نقول لكم؟ لازم الانسان يعرف وقتاش يقول لا، وقتاش يحبس الحاجه، يعرف وين الحاجه تكون صريحه وقتاش تكون وقحه، يعرف كيفاش يدير حدود مع الناس، كيفاش يتعامل مع الناس. اقراوا وتعلموا، جوجل بنقولوا كيف اتعامل مع شخص نرجسي، كيف اتعامل مع شخص كذا، كيف انا ندي معلومات، ندي معلومات نطبقهم في الحياه ونتعلم. لانه والله اختيار الشخص المناسب سخته للمراه، الرجل يقدر يخير المراه، الشخص المناسب يرفتك الفوق يكسرك ويهبطك لتحت، يرجعك يزداد وتزدادين جمالا. لانه المراه سبحان الله ربي سبحانه وتعالى وصى على المراه، بس كل مراه اذا فرحت سبحان الله وجهها ينور تجزيان تكون هايله، اذا حزنت المراه شعرها يطيح وجهها يكحال تكره الحياه. المراه جوهره، مانيش نقولها لكم برك هكاك، والله تعرفوا قيمتكم تفهموا. لحقنا لنهاية الحلقة، أنا أقول لكم يعطيكم صحكم سمعتوها، نحبكم بزاف، نحب لكم الخير، إن شاء الله تلقاو الشخص المناسب، إن شاء الله تعرفوا تتعاملوا مع الناس، إن شاء الله يجيكم غير الأصدقاء اللي يرفضوكم ويطلعوكم لفوق وطلعوهم لفوق. نحبكم بزاف، تهلاو بزاف بروحتكم، سلام.